أيها الأحبة، نحمد الله على سلامة شيخنا. وبالنسبة لدروس هذا اليوم، هي كالمعتاد درسين بإذن الله، وربما نحتاج إلى درس ثالث لإنهاء ما تبقى من تفسير هذا اليوم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. بالنسبة للإخوة الذين لا يستطيعون المكوث بعد الدرس الثاني، سوف تكون أسئلة الامتحان اختبار هذا الليلة جاهزة بعد الدرس الثاني، ويستمعون هم إلى الدرس الثالث عن طريق تحميله من الموقع والاستماع إليه، والتحضير سوف يحضرون بإذن الله. هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا يزال الحديث متصلا وموصولا بما انقطع حول هذه السورة، سورة الأحزاب، أو قلنا سورة وحدة التلقي، أو سورة مع النبي أو مع النبي وما له صلى الله عليه وسلم. كان الحديث فيما مضى حول قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم، وما جعل الله لرجل من قلبين، ثم قال الله عز وجل في ثناياها: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهذا في قوله سبحانه وتعالى بدت الآيات تبين شيئا أو مقدمات لما سيكون منه وفيه شغب الكافرين والمنافقين، وخاصة المنافقين. فجاء بمسألة الظهار، ومسألة الظهار وإن كانت جاءت في هذه الآية: ما جعل الله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، هذه أمر مستقر، كانت هذه المسألة محرمة وشرعت وجاءت كما في المجادلة، في سورة المجادلة، فانتهى هذا الموضوع، عبطل في المجادلة وقبل نزول الأحزاب. ولكن المقصود هنا عند مجيء هذا المثال تمثيل به لما سيأتي في مسألة الأدعياء والأبناء وزوجات الأدعياء. أولا، هؤلاء ليسوا أبناء المتبنين، وكذلك ما يصدر من الأحكام عند حسبهم أو اعتبارهم من الأبناء. فإذا جاءت مسألة الظهار أوردت هنا وجاءت كمثال، ولكنها سبق تحريمها في سورة المجادلة. إذن المقصود إبطال التبني قياسا بما سبق، وكأن الآية تشير إلى أن الظهار للأم ظهار، وجعل الأم وجعل الزوجة كأنها الأم، فيقول قائلهم أنت عليك ظهر أمي، فكأنه قلبها من زوجة إلى أم، وهذا ما يمكن، وهذا صنيع، وهذا قول بأفواهكم لا أصل له، وهو من صنيع أيديكم. ومما يؤكد ذلك الإسحاب والإطالة في حكم زوجة المتبنى وعدم الإطالة في الظهار، يعني يؤكد مسألة أن حكم الظهار قد جاء، إنما جاء به كمثال إلى أنكم كان عندكم أحكام وكان عندكم تشريعات وأمور لا أساس لها من الصحة، فمن ضمنها ذاك، ثم يأتي بعد ذلك التبني. وزيد رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد اشترى زيد من مكة، اشتراه حكيم بن حزام، اشتراه ثم أهداه لخديجة، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أصلا زيد كان من قبيلة بني كلب، ولكن حصلت إغارة على هذه القبيلة، وكان والده متوفى، وكان عند جده، كان زيد وجبلة إخوان كانوا صغار، فحصلت إغارة فأغير، فأخذ وبيع في مكة، وذلك كان جده يبحث عنه، الآن علم أنه في مكة، كان يقول بكيت على زيد وما أدري ما فعل، أحي فيرجى أم قد جاء دونه الأجل، يعني يقول إلى أن جاءه الخبر أنه في مكة، ثم جاء إلى مكة وعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أرادوا أن يعطوا الفداء مقابل فكه من الرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم إياه إن اختاركم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني نادى أن زيدا هو ابن محمد. وهذه كانت معروفة في هذه العادة، كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، فصاروا يسمونه زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. وهو رضي الله عنه عاش وتوفي وعمره 55 سنة، هو الذي سيرد عليه ترد عليه القصة في هذه السورة. قال الله عز وجل ذلكم قولكم، أي في ما جعل أدعياءكم أبناءكم، وكذلك الظهار، ذلكم قولكم بأفواهكم. وعندما يقول الله قال قولكم بأفواهكم، أنه قول مصنوع وليس قولا حقيقيا، قولكم بأفواهكم، يعني أنه ليس له حقيقة ورصيد في الواقع، وهذا يدل على تأكيد بطلانه، تأكيد بطلان هذا القول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وأن يفاد بأفواهكم أنه قول لا يتجاوز الأفواه وليس له وجود في الواقع. والله هنا قال الله عز وجل أنتم تقولون ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، تقولون والله يقول، تقولون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه. إذن تقولون ويقول الله، فأيهم نقدم؟ وقولكم لا يهدي السبيل، وقولكم عاري عن الصحة، بل هو مجرد قول بالأفواه. إذن تقولون بأفواهكم، ثم قال والله يقول الحق، والله يقول الحق، والله يقول الحق، أي قوله هو الحق والصدق، وليس حقا فحسب، بل ويهدي السبيل، يهدي للتي هي أقوم، فأيهما يقدم، قولكم أم قول الله عز وجل. وهذا كذا ينبغي أن تكون حال المؤمن، حال المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون قول الله وأمر الله ومراد الله مقدم على قوله ومراده ومحبوبه، فلا أمر ولا قول بعد قول الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ادعوهم لآبائهم. والإطالة كما قلت أطالت في حكم الابن المتبنى. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إذن استثناء أو هذه بداية واستئناف للشروع في المقصود من الآية، يعني هذه المقدمات هنا بدأ الشروع في هذا لإبطال التبني. قال الله عز وجل: هو أقسط عند الله، كأن سائلا يسأل فيقول: لماذا ندعوهم لآبائهم؟ فيقول ونحن، فقال: أقسط عند الله. أقسط لأن عدم ندائهم بآبائهم قد يكون في تضييع لأنسابهم، أو نسبتهم لغيرهم أيضا يضيع نسبهم. فإن لم تعلموا، طيب قد يقول قائل: لا نعلم آباءهم، فقال الله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذا معنى دقيق جمع بين تأكيد التشريع لتحريم هذا الأمر وعدم التساهل فيه مهما كانت الحال، وبين الطريق الصحيح فيه. طبعا يخرج من النهي في هذا، يعني إذا قلت للشخص من باب التعظيم: أنت والد، أو أنت كوالد، أو أنا ابنك، هذا لا يدخل معنا في هذا. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني الله عز وجل، لأن الألسن اعتادت على التسمية هذه فقد تخطئ، لأن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العرب أيضا كانوا لهم متبنين فكانوا ينادون باسمهم فيخطئ، مثل سالم مولى أبي حذيفة كان يقال سالم بن حذيفة وغيرهم من، فجاءت هذه الرخصة لمن أخطأ واعتاد اللسان، لكن المشكلة في تعمد القلب، وهذا يدلكم يا أخوان على خطورة مسألة القلب وتعمده، وأن القلب له فعل، وأخطر شيء الإنسان يتعمد هذا الشيء بفعله وبقلبه. جاء في الحديث: من انتسب إلى غير أبيه، وهذه خطيرة، من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا. من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل الله. ولذلك خطورة يعني بعض الأحيان الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه أو يدعي إلى غير مواليه. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني هنا في الآية يعني يقول أهل العلم يعني إن إذا طبعا إذا لم يكن هو أب لزيد، فما علاقة أهل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت الآية لتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أولى من أنفسهم، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أقرب بل هو أحب إليهم من أنفسهم. إذن العلاقة ما انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، العلاقة حب، بل تفاني في هذا الحب، بل هو أولى بنا من أنفسنا. لماذا؟ لأن أنفسنا تدعونا إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة، كما في الحديث: إني آخذ بحجزكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. وهو بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم. إذن ما سبق ما جعل الأدعياء، وهذا باطل وقد يثير سؤال في نفوس المسلمين أو المؤمنين، ما صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت هذه الآية: أولى بالمؤمنين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال: إنك أحب يا رسول الله لي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر لا. فقال: والله إنك بعدها أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن. ولذلك قلنا الله عز وجل قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم ذكر الأصناف كلها، الأموال والأبناء والعشيرة والأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فينبغي أن يكون حب الله وحب الرسول أحب لك حتى من نفسك وولدك وأهل الناس أجمعين. ينبغي أن تكون هذه عقيدة يعتقدها المؤمن، فعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد العلاقة، هو صلى الله عليه وسلم نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. وأزواجه عليه الصلاة والسلام هما أمهات لنا أيضا، ليس النبي بل حتى أزواجه لهن حقوق، فجاء في هذه الآية في بيان هذا الحقوق. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى أيضا بين حكما آخر، بين حكما آخر فقال سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. انتبهوا للآية، أرجو أن تلتفتوا لها، أرجو أن تلتفتوا للآية وأنا أنظر فيها الآن في المصحف في الآية التاسعة أو السادسة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هنا في قوله وأولي الأرحام هذه أيضا جاءت لتنسخ حكم كان، يعني أيضا أبطل حكم التبني وكذلك أبطل حكم المؤاخاة. كانوا في أول الإسلام لما هاجر من هاجر من المدينة من مكة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه الأخوة فيما فيها التوارث، فجاءت هذه الآية لتنسخ هذا الحكم. وكما قلت نحن في السنة الخامسة وهذه كانت في الأول، فنسخ هذا الحكم فقال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمراد بكتاب الله وأولو الأرحام يعني الذين يرثون الوارثين في كتاب الله في آيات المواريث، لأن آيات المواريث نزل فيها يوصيكم الله في أولادكم ونزلت غيرها من آيات الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. لكن في إشكال بالآية، تأملوا، بودي واحد منكم يخرج يعني شيء غامض عليه في الآية من المؤمنين والمهاجرين. اقرأوها، لا تكون الدورة في آخرها بدأتم. ها نعم، الإشكال في الآية أريد، يعني اقرأوا ما في الآية شيء من ال ها اقرأوا هؤلاء ببعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين. أين ذهب الأنصار؟ ها داخلين في المؤمنين. نعم، يعني هم اعتبروا من، بل الوصف قال بعض أهل العلم يعني قال المراد بالمؤمنون هنا خصوص الأنصار، خصوص الأنصار، ولعل السر في سماهم مؤمنين، يعني قال هنا ببعض في كتاب الله من المؤمنين يعني من الأنصار والمهاجرين، ها يعني هم أولى، يعني أولى هؤلاء أهل الرحم والقرابة أولى في كتاب الله من من من المؤمنين يعني الأنصار ومن المهاجرين. ولقلنا أن السر في ذلك أنهم قيل أنهم أصحاب الإيمان الكمل، لأنهم آمنوا دفعة واحدة سبقوا بإيمانهم كثير من المهاجرين، كثير من المهاجرين. هنا جاء في الآية استثناء إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. والاستثناء هنا إلا أن تفعلوا، يعني الآن إذا كانت الآية ناسخة لما بين الأنصاري والمهاجري من التوارث، طيب ما خلاص انقطعت الصلة؟ لا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني المعروف غير الإرث، الإرث انتهى منسخ ورجع الإرث فيما بين الأرحام. نعم، في الوصية، أحسنت بارك الله فيك، نعم أصبحت في الوصية، يعني يمكن أن يجعل الانتفاع بالإرث يعني يعطيه مال في الحياة أو يوصي له بشيء. كان ذلك في الكتاب مسطورا، خاتمة، هذه الخاتمة مؤذنة بقوتها، مؤذنة بانتهاء الفرض، إن الله يحكم ما يريد، يعني خلاص، يعني الإنسان كما قلنا إذا قال أوفوا بالعقود وحلت ولماذا، نقول إن الله يحكم ما يريد، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان أمر الله مفعولا، كان قدر الله قدرا، يعني ينبغي للمؤمن أن يؤمن بهذا وأن هذا سطر في الكتاب فلا اعتراض عليه. قلت لكم أن هذه الصورة هي صورة الاتباع وصورة وحدة التلقي، ولذلك أيضا جاءت الآية الشديدة هذه في الصورة عندما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني هنا مثل ما قلت، مثل ما ذكرنا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لا تطع الكافرين، وأيضا سبق أن أخذ هذا الميثاق وهذا العهد على أنه لا مجاملة في دين الله، وأن أمر الله نافذ وحكم الله هو الأساس. وقد أخذ عليكم أيها الأنبياء، أخذ الله على النبيين: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، إذن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. هنا كما قلت في الآية السابقة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، ثم جاء لا زالت الآية متسلسلة في قضية الشدة في أن هذا الأمر من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا في المنطوق والشدة في الآية. ها، ذكر يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ثلاثة أحكام وهي الظهار والمتبنى ونسخ الإرث الأرحام، ها، ذكر ثلاث من الأحكام التي كانت بعضها في الجاهلية وبعضها في أول الإسلام ونسخ، جاء هذا الأمر بالميثاق. والميثاق يعني هنا ما هو الميثاق؟ الأول كان عدم إطاعة الكافرين، وجماع الأمر أن الأنبياء يقولون الحق ويبلغون، يعني كان الآية تشير إلى الأنبياء يبلغون الحق، أخذ عليهم الميثاق لبيان الحق وعدم ملاينة الكافرين ولا المشاطرة، يعني مشاطرة يعني نص أو شيء، لا، ودوا لو تدهن فيدهنون، لا، ليس هناك إدهان مع أهل الضلال. قال الله عز وجل: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. قلت لكم قبل قليل في الدرس السابق إن الأنبياء أكثر من ورد في ذكره من الأنبياء موسى، حيث ذكر 130 مرة، وبعده بعده لا إبراهيم، إبراهيم عذرا، إبراهيم 60 موضعا، ونوح في 40 موضعا، وعيسى في 25. لكن العجيب عيسى أكثر الآيات تقول ابن مريم، وبعض الأحيان بل يقال وابن مريم بدون اسمه حتى، تأكيدا على الرد على النصارى في تأليههم عيسى، والرد على أيضا اليهود في وصمهم ذاك. طيب، من النبيين ميثاقهم على معنى اختصاص الميثاق بهم. إذا أخذنا، قال الله عز وجل في منطوق الآية: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فسجعلهم ميثاق لهم على معنى الاختصاص، كأن الميثاق مخصوص بهم. ومنك يعني جاب الأنبياء في الجملة ثم قال ومنك، وأضافه وجعل الضمير له بهذا التعظيم، ثم قدمه على بقية الأنبياء، فهذا أيضا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره، وهذا يدل على تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في التقديم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كل ميثاق الأصل في الميثاق أنه غليظ، وهنا الأصل في الميثاق بدون وصفه بالغلظ، الأصل في الميثاق الغلظ، ولكن لما يوصف هذا الميثاق وأنه غليظ، ولذلك في قول سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزوجية مو بسهل يا أخوان، تجدون بعض الناس يدقق ويحقق في العقود العادية، اشترى سيارة، اشترى شقة، اشترى فعل شيء، يدقق ويحقق، ولا يدقق ويحقق في عقد الزوجية، مع أن في عقد الزوجية أخذ منا ميثاقا غليظا. يعني هنا ثم قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين، كناية عن المؤاخذة. ثم قال وأعد، تأملوا في الآية، وأعد للكافرين، قال الله سبحانه وتعالى وأعد للكافرين عذابا أليما، يعني أعد كأن المسألة جاهز وبالماضي، كأنه معد ومستعد عياذا بالله، حتى لا يتوهم هؤلاء الكافرين أنهم سيسألوا، لأن يسأل الصادقين يمكن يسألون، هم لا يسألون، معد لهم سلفا العقاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، بعد أن سارت الآيات كما قلت في وجه ونصف منها، جاء التذكير، جاء التذكير بنعمة أنعم الله عز وجل بها على أمة الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو ذاك اليوم، يوم الأحزاب، ذاك اليوم الذي سمعت فيه تلك القبائل قريش وغطفان والتآلبوا أيضا مع النظير ومع اليهود، وأيضا خانة قريظة، كل هؤلاء تآلبوا واجتمعوا في أكثر من 12 ألف و 13 ألف حول المدينة، ولذلك جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، والنبي حفر الخندق وبقوا 24 ليلة، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاطرهم، أو أن أنه عليه الصلاة والسلام كاد من شدة خوفه على أصحابه أن يسالم أولئك الكفار ويفاوضهم، ولكنه لما استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ لم وسألوه هل هو الرأي أو الأمر، فقال الرأي، فأشاروا بعدم قبول التنازل منهم، وقد حوصرت المدينة ما يقارب من 24 ليلة إلى أن جاءت تلك الريح. ولعل يعني التأمل، إذ جاءوكم، عندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني هنا قال الله عز وجل وصف هذه المعركة، هذه منا، من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله عز وجل، أنتم الآن يعني في بداية الصورة كما قلت لكم يذكرهم طبعا، وهذه الصورة قد وقعت، هذه ذكرهم بهذه النعمة التي مضت، فقال لما نزلت هذه الآيات في تحريم زوجة الإبن المتمنى، وفي أن الإبن المتمنى ليس إبنا فقد يشرب من يشرب، فقال ذكرهم الله عز وجل أيضا بهذه المعركة. إذن اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا، وقلت لكم في يا أيها الذين آمنوا هنا جاءت كثيرا، لأن تذكير بالنعمة جاءت من أكثر السور بعد سورة المائدة، هذه أيضا الصورة في نداء أهل الإيمان بهذه الصفة. عند عقد المقارنة بين هذه الصورة سورة الأحزاب وما شابهها من الصور المدنية، فأقرب صورة تشابهها يعني نجد أن هذه المقاربة، وخاصة بين سورة النور وسورة النساء. وعند عقد مقارنة بين هذه السورة أيضا في أيها الذين آمنوا وما شابهها من الصور المدنية، فأقرب صورة مدنية لها من حيث ترتيب المصحف سورة الحج ثم النور. الحج لم يذكر يا أيها الذين آمنوا إلا مرة واحدة، والنور رغم طولها ذكرت مرتان ومحمد مرتان، والفتح لم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا وكذا الرحمن. وقلت بسبب نداء أهل الإيمان وتوجيههم، وهذه السورة كما قلنا أنها سورة مدنية بخلاف السورتين السابقتين سورة لقمان والسجدة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، لماذا يذكرون بالذات؟ لأن في تذكيرهم بهذه الغزوة تجديد للاعتزاز بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومناسبتها للأمر بعدم طاعة الكافرين. يعني الله عز وجل وحده هو الذي نصركم ذاك اليوم، فلا تلتفتوا لطاعة وليكن عندكم منهج وحدة التلقي كما قلنا في أول السورة. فذكر أهل الإيمان بما سبق من كيد المنافقين. ولاحظوا أن هذا النداء في السورة شبيه بهذه السورة التي أنزل فيها العديد من الأحكام التي لم تكن معهودة، وهي سورة كما قلنا، قلت لكم يا أيها الذين آمنوا افتتحت أي سورة؟ سورة المائدة. وأكثر سورة ورد فيها يا أيها الذين آمنوا سورة تلك السورة، وفيها أحكام غريبة أيضا، فيها أحكام جديدة ولذلك جاء بي أيها الذين آمنوا، وإن كانت هي من أواخر ما نزل، وهذه أيضا جاءت من أواخر ما نزل، فكان هذا التشابه الموضوعي بين هاتين السورتين. وحتى في سورة المائدة جاءت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكما قلنا في السورة أن سببها عندما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير ظهر كيدهم وازداد شرهم وحقدهم، فتآلبوا وذهبوا إلى قريش واستثاروها، واستثاروا غطفان وهوازل، واجتمعوا بعسكرهم حول المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المدينة ابن أم مكتوم، ودام الحال كما ذكرنا 24 ليلة، وجاءت تلك الريح الشديدة على الجيش فأزالت خيامهم، قدرت وقلعت تلك الخيام وأكفأت القدور وهلك الكراع، فرجعوا وجاء وسلط عليهم، دعا النبي عليهم بريح الصبا والدبور. وكان للملائكة التي جاءت أيضا في إرسال هذه الريح وما كان من أمرها. والمؤمن وإن كان يثق بوعد الله عز وجل، لكنه أيضا هنا يعني عندما زلزل أهل الإيمان خافوا، عندما قال الله عز وجل عندما قال هنالك ابتلي المؤمنون، وحصل هذا الزلزال الشديد، لأن المؤمن يثق بنصر الله وبوعده، لكنه لا يأمن غضب الله عز وجل من جراء تقصيره، ويخشى أن يكون النصر مرجعا إلى زمن آخر، فإنه في علم الله وحكمته لا يحيط بذلك محيط. يقول الله عز وجل، وهنا تبدأ آيات النفاق، والخطاب في المنافقين هنا في هذه الآيات أشد، التشديد على النفاق وعلى المنافقين في هذه السورة جاءت بعد ذلك 9 آيات، 9 آيات شددت النكير على النفاق وعلى المنافقين. ولو تأملنا آيات النفاق نجد من أقواها آيات هذه السورة، لأنها من أواخر ما نزل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقين أو المنافقون هنا من لا يوجد عندهم إيمان. طبعا هنا في إشكال، أحب هنا بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا، طبعا المنافقين والذين، هل المنافقين هم الذين في قلوبهم مرض؟ قيل وقيل، يعني قال بعض المفسرين أنهم صنفين، صنف ليس عنده إيمان بالكلية، ليس في قلبه إيمان، وصنف مريض القلب. طيب متى قالوا هذا؟ متى قالوا؟ احتمال أنهم قالوه علنا بين المسلمين لإدخال الشك، واحتمال أنهم قالوه بين أصحابهم تهكما، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقلنا الغرور كما في الحياة الدنيا ذكرته قبل قليل ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب، فكأنهم يقولون نحن غررنا بذلك. قال الله عز وجل وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ولا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا، يعني يحتجون بهذه العورة أن هذه البيوت عورة، والمراد بالطائفة المستأذنة هنا هم عبد الله بن أبي وأصحابه، لما رأى هذا الفريق بزعمهم قلة جدوى وجودهم وهم ينوون التخذيل، وهم ينوون التخذيل كما فعلوا في أحد. وإذ قالت طائفة منهم هنا قالوا يا أهل يثرب، ويثرب هذا اسم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة وسماها طابة، وأصل هذه التسمية جاءت من العمالقة، وهذا هو يعتبر الحفيد الخامس لآرم ابن سام، اسمه يثرب وسميت به، وسمها النبي طابة أو طيبة. ولذلك روى البراء ابن عباس أن النبي نهى عن تسميتها يثرب وسمها طابة. أما ما ورد أن من سماها طابة يثرب فليستغفر الله، هذا الحديث ضعيف ضعف شديد. لم يذكر أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، يعني إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، ويستأذن هذا الاستئذان، هل أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهل السير ذكروا أن وإن كان أهل السير ذكروا أن 80 منهم رجعوا. ولاحظوا ولاحظوا أنهم يستأذن بالمضارع، وكأن الاستئذان تكرر منهم، يستأذن وتكرر هذا الاستئذان لإشارة إلى أنهم يلحون ويقولون بأن بيوتهم عورة. قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلا يسيرا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخلت باستقراء حالهم أيها الأحبة، أو حتى باستقراء مادة الدخول في القرآن، نجد أنه يظهر أن معنى الدخول دخول الجيش، دخول الجيش أو المغيرين. لو دخلوا هؤلاء المدينة أو جاءوا من جميع جوانبها، وهذا أشد أنواع الهجوم، لكان حال أولئك المنافقين أسرعوا في الفتنة، يفعلون ذلك مسرعين، إما لخوفهم من الكفار أو لكراهتهم للإسلام. ثم سئل الفتنة، كأن مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو، فعدل عن التنبيه بثم الدلالة على أنهم أشد إسراعا في ذلك. والفتنة هو الكيد والتخذيل للمسلمين، والمعنى لو دخلت عليهم المدينة وهم قاطرون فيها لأسرعوا وما تلبثوا إلا يسيرا. والمراد بالفتنة هنا الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين. لآتوها أي وفعلوها، وقرئ لآتوها، قرئ بالقصد لآتوها وقرئ لآتوها. وما تلبثوا إلا يسيرا، يعني هل يسير اللي تلبثوه هو ريثما يكون السؤال والجواب، يعني أنهم يعني هناك يتثاقلون وهنا يسرعون ويتلبثون إلا قليلا. وقال الله عز وجل عنهم في فضحهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. وهذا العهد الذي عاهدوا الله عز وجل عندما غابوا عن بدر، بعضهم غاب عن بدر فعاهد الله ثم نكث هذا العهد، وقيل أنهم بنوا حارثة عندما عاهدوا في يوم أحد. قال الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. حتى لو فررتم وسلمتم، والفرق بين الموت والقتل يعني تموت من نفسك أو تقتل، فحتى لو فررت من قتل أو موت، لو بقيت فالتمتع قليل. وقلنا دائما الآيات تذكر وفي الحديث عن التمتع أنه قليل فيه تهديد، يعني أن من حضر أجله مات أو قتل. قال ابن كثير رحمه الله ثم أخبر أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطيل أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة، ولذلك قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وعلى كل كما قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وعلى فرض أنكم فررتم ومتعتم لم يكن ذلك إلا زمانا قليلا. لم يكن ذلك إلا زمانا قليلا. وهنا الحقيقة يعني فائدة عامة في مسألة الترابط بين المتعة والقلة في والقلة. يعني الله عز وجل يقول متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ومن كفر فأمتعه قليلا فليضحكوا قليلا نمتعهم قليلا قل تمتع بكفرك. يعني ولذلك يقول الراغب رحمه الله في المفردات كل موضع ذكر فيه تمتع في الدنيا فعلى طريق التهديد، على طريق التهديد. ولذلك كما يقول السعدي متاعا لا يساوي فراركم وترككم لأمر الله عز وجل وذهاب، كما يقول رحمه الله، وذهاب التمتع الأبدي. ثم قال سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الفرار من الموت في الآية السابقة، وهنا بيان أسباب الفرار أو التي لا تغني عن العبد شيئا، وهذا تهديد في هذا التمتع القليل. هل من عاصم؟ لا عاصم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذا جاء أمر الله حال المنافق تقصر وتعجز لأنه ينظر بعقله الفاسد، لا يجدون وليا ينفعهم ولا نصيرا ينتصر لهم ويدفع عنهم. ولذلك قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين الذين يتسللون منكم لواذا، يعلمهم الله عز وجل. هنا لاحظوا قال الله قد يعلم، دخلت قد على المضارع للتهديد والتهكم بهم أيضا. ولذلك يكفي لمن أدنى لو من أدنى عقل من الخوف والسطوة أن يعرف أن هذا وهم. نكتفي بهذا ولعلنا نتابع فيما يستقبل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. المعوقين هم المثبطين، تثبيط تكريه، وعوق كأنه يعني قلل السرعة وعوق غيره. والقائلين ليس التعويق فقط بل والقائلين لإخوانهم، يعني فهم ضعفوا وجبنوا وأضعفوا غيرهم. ولا يأتون البأس، والمراد بالبأس هنا الحرب أو مكان الحرب، إلا قليلا. طبعا ما معنى هذا القليل الذي يأتونه؟ يعني أنهم يأتون رياء وسمعة، يأتون رياء وسمعة. أشحة عليكم، يصفهم الله عز وجل بأبلغ وصف في هذه الآية. قال الله عز وجل أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. إذن لهم حال أشح على الخير، حال الأمن. إذا جاء الخوف واشتد الخوف نظروا هذه النظرة، فإذا جاء الأمن مرة أخرى انقلبت حالهم. لهم ثلاث حالات لأنهم أمرهم مريج، أمرهم مضطرب. يعني كما قلنا في المثل التي ذكرت لكم، قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين، فهم لهم قلوب، ولذلك تدور أعينهم حسب دوران هذه على القلب. أشحة عليكم في حال الأمن، بخلاء في حال الأمن قبل أن تأتي المعركة، أشحة، بخلاء بالمعونة، بخلاء وأشحة بالنفقة، أشحة بالمودة بالمال، أشحة بالأبدان، بكل شيء. فإذا اقترب الخوف رأيتهم ينظرون. لاحظوا أيضا في قول الله عز وجل: ينظرون إليك، وكأنهم هم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنت السبب، أنت السبب اللي ورطتنا في هذه المعركة. لا، قلوبهم جزيعة، ما عندهم إيمان. فينظرون إليك، تدور أعينهم، يقول: يعني يا ليتنا، يا ليتنا ما أطعناك، لأن منافقين. فإذا ذهب الخوف جاءنا هنا، إذن ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، لأن كما قلت وجهتهم غير واحد وغير واحدة، وجهة لهم غير واحدة، تدور أعينهم هنا وهناك، بل تدور سريع في تشتت الأعين، تدور في النبي وحول النبي وهنا وهناك، لأنهم عندهم ذلك الخوف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، ذهب الخوف العظيم، وتنفسوا الصعداء، خاطبوكم مخاطبة بليغة، وفي قراءة سلقوكم، وفي قراءة سلقوكم بالصاد، ووصف الألسنة سلقوكم بألسنة حداد، الحدة لشدة فري هذه الألسنة. وقيل أن السلق يعني أنهم يخادعونكم، يقولون كلام يرضيكم بعد أن يأتي الأمن. وقلت لكم خص النظر النبي صلى الله عليه وسلم لتكرر هذا النظر إليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم، ذابت كل أعمالهم، وهذا عند الله يسير، وكان ذلك على الله يسيرا. وأيضا لازلنا في وصف المنافقين: يحسبون الأحزاب، المنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، وإن يأتي مرة أخرى هؤلاء الأحزاب، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني يكونون برا برا المدينة ويتصيدون أخباركم، ها استوصلوا، ذهبوا، ما ذهبوا، ها، ولو كانوا معكم أيضا ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب، هم الآن عندما سلقوكم بألسنة حداد يحسبون الأحزاب. الشيخ السعدي ذهب رحمه الله معنى الآية معنى الجميل، قال: يعني يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني كأنهم هم الآن، لماذا سلقوكم بألسنة حداد؟ لأنهم كانوا يظنون أن الأحزاب لن يذهبوا، فافتروا عليكم بهذه الألسنة الطويلة. وإن يأتي الأحزاب يأتون مرة أخرى أيضا، حتى لو وقعت المرة ثانية، فحال المنافقين يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يكونون في الأعراب ولا يكونون فيكم، ولو كانوا معكم أيضا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إذن هناك الكلام هنا خبر، ولكنه اقترب بحرف التوكيد في لقد، يومي إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة بعد ذلك. قال الله عز وجل في ذلك توبيخا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في أي شيء؟ أسوة عامة وخاصة، عامة في كل أفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في معركة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخندق عليه الصلاة والسلام، يحفر معهم ويحمل التراب ويواسيهم ومعهم عليه الصلاة والسلام في كل أحوالهم. ولذلك يقول ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، والذي يقرأ السيرة يجد أن هذه الغزوة خاصة، وفي سائر حاله قدوة، لكن في هذه خاصة أيضا، لأنه شاركهم في الخندق وفي الضرب وفي نقل التراب وغيرها من الأمور عليه الصلاة والسلام. حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. جاء هنا التأكيد، أمر بالذكر، وجاء مؤكدا أيضا في يعني الآن سبحان الله هذه السورة أيضا ورد فيها مما ورد وتختصت به كثرة الأمر بذكر الله عز وجل، كثرة الأمر بذكر الله يرجو الله، وأيضا الذاكرات الله كثيرا، فجاء في أكثر من موطن مسألة الذكر بل والإكثار من الذكر حتى لا ينشغلون بشغب المنافقين، حتى لا ينشغلوا بشغب المنافقين وبقالة المنافقين وما يقوله هؤلاء أهل النفاق. إذن هنا جاء الأمر بالذكر، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، وهذه الآية عظيمة يا إخوان وتأملوا فيها وأرجو أن نقف معها وقفة يعني تبقى في الأذهان. قال الله عز وجل انظروا لأهل الإيمان في أحرج المواقف وأصعب المواقف والموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني أن هذا أخذا من ماذا؟ ها؟ من سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن النصر يأتي في وقت اشتداد، يعني في الوقت اللي تتصور أنه أغلق، ولذلك النبي حتى كان متفائل وهو يضرب على الصخرة وتضيء الصخرة يقول عليه الصلاة والسلام رأيت قصور كسرى وقيصر ثم في الثاني قيصر ثم اليمن، من تفاؤله صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات متى نصر الله. ولذلك أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا، يعني اشتدت الأمور إذن هناك فرج، وقالوا وصدق الله وصدق الرسول أيضا، وما زادهم هذا التصديق لله وللرسول إلا إيمانا وتسليما. ولذلك يقول الشيخ الإسلام عند هذه الآية قالوا العلماء قد أنزل الله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فبين أنهم لا يدخلون الجنة إلا أن يبتلوا كما ابتلوا من قبلهم، مستهم الحاجة والفاقة والضراء وزلزل، ولما جاءت الأحزاب عام الخندق فرأوهم قالوا لما رأوا هذا رأوا يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم في هذه الحالة ماذا كانت حالهم فاخشوهم فزادهم إيمان. إذن يا إخوان رأى المؤمنون ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله بس، بل وزادهم زادهم إيش؟ أيقنوا بأن هذا وعد الله، وهذه الشدة زادتهم عليهم من الله الرضوان زادتهم إيمانا وتسليما. ثم قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال سماهم رجال، وهذا في المدح والثناء لأنه مشتق من الرجل والرجل يقوم عليها الجسد، فهؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة، وكما قلنا أيضا ما جعل الله لرجل، يعني الرجل ما له قلبين، الرجل له منهج واحد له وجهة واحدة، أما أصحاب الوجهات فلهم، ولذلك هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. والمراد بالنحب هنا الصحيح ليس الموت، الصحيح أن المراد بالنحب هنا العهد، العهد قضوا النحب أو النذر الذي نذروه على أنفسهم. وهذه الآية بالمناسبة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، هذه الآية التي قال عنها زيد بن ثابت يقول كنت أسمعها كثيرا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ينسخ المصحف ما وجدها مكتوبة، ولو يسمعها محفوظة، لكن لأنه ألزم في جمع المصحف أن يكون شيء كل شيء مكتوب لم يجدها إلا عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وقال أنس يقول كنا نحسب أن هذه الآية نزلت في النضر أو في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. وما بدلوا تبديلا، وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين، لأن المنافقين بدلوا وحرفوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، ليجزي الله، لاحظوا الجزاء وإظهار لفظ الجلالة، الجازي هو الله، وهذا إظهار مقام إضمار. قال الله عز وجل ليجزي الصادقين بصدقهم في الآية الثامنة، قال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، وصدقهم هم وفاءهم بالعهد. قال ثم قال سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب. وتعليق التعذيب على المشيئة، تعليق التعذيب على المشيئة انتبهوا له هنا تنبيه بسعة رحمة الله عز وجل، وأنه لا يقطع رجاءهم في التوبة من النفاق. سبحان الله، يعني مع أنهم حتى الآية ختمت بقول الله عز وجل إن الله كان غفورا رحيما، مع أني قلت لكم هذه من أشد الآيات على المنافقين، لكنها تشدد وتفتح الباب، تشدد وتفتح لهم الباب. فالله عز وجل ويعذب المنافقين إن شاء، ثم أيضا ختمها بإن الله لعلهم، وفعلا تاب من تاب منهم كما تاب معتب بن قشير وغير ممن تاب. وجملة إن الله كان غفورا رحيما ختام يناسب حال المنافقين. وكثير فائدة، كثير ما يأتي في صفات الله اقتران الغفور بالرحيم، اقتران الغفور بالرحيم. وطبعا الغفور جاء في 91 موضعا، والرحيم جاء في 114 موضع. يعني صفات الله، أسماء الله الحسنى طبعا أكثر ما ورد طبعا على الإطلاق لفظ الله عز وجل جلاله الله، هذا أكثر من ما يقارب 3000، ثم لفظ الربوبية، ثم بعده ما نقلنا العليم، العليم جاء في 152 موضعا العليم، وبعده مباشرة الرحيم، بعد في الصفات جاء الرحيم في 114 موضعا، وبعده الغفور. والمؤكد هنا يعني أن جاءت في 3 آيات أن الله كان، يعني في مسألة اقتران الغفران بالرحمة يأتي غفور رحيم والله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم، أما أن تأتي مؤكدة اقترنت كثيرا في القرآن، أما أن تأتي مؤكدة فقد جاءت في 3 مواضع، ومنها هذا الموضع دلالة على سعة رحمة الله عز وجل وأنه يفتح الباب لهؤلاء. ثم قال الله عز وجل أيضا في وصف هذه المعركة ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لاحظوا ما هو أرجع، يعني هنا يعني الرد أبلغ من الهزيمة، فردوا إلى مكان خروجهم ورد الله، ولاحظوا لفظ الجلالة هنا، لاحظوا في الآية ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين وكان الله، كلها في آية واحدة 3 مرات يظهر لفظ الجلالة الله، لأن الله عز وجل سبحانه تولى هذه المعركة، فهو الذي رد وهو الذي كفى وهو القوي سبحانه العزيز. حيث رد الله وكفى الله وكان الله، إظهار في مقام إضمار، إظهار لتأكيد هذا الأمر، حتى لفظ الرد، لأن الرد الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه، لأن رجوعهم إلى بلادهم أعمل، رجوعهم إلى البلاد بلادهم هؤلاء الكفار من هوازل وغطفان قريش أكثر اطمئنانا لأهل الإيمان. وقال ورد الله الذين كفروا، ما قال الأحزاب مع أنه من الأحزاب، لتستير الكفر عليهم، الإيمان أن الخيبة خيبتهم هذه كانت بسبب كفرهم، وردهم بعد لم يرجعوا هكذا، إنما رجعوا بغيظهم، بغيظهم رد معهم الغيظ، وهذا أشد، يعني ما استفادوا، رد معهم الغيظ، وبقي الغيظ يحرق قلوبهم لم يتنفسوه. وإظهار لفظ الجلالة هنا رد الله وكفى الله للدلالة على عظيم هذا الرد عن الكافر الله، وعلى عظم هذا الرد وعظم هذه الكفاية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، والغيظ هو الحنق والغضب، لأنهم يعني ردهم بهذا الغيظ كان غضبهم في أنهم تحملوا كلفة الاجتماع والإنفاق وطول المكث، كل هذا بلا طائل، كل هذا بلا طائل. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنزل الذين كفروا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. والمراد بهؤلاء الذين أنزلوا من هم؟ يهود، كلهم يهود، لكن هؤلاء قريظة الذين تمالأوا وقد عادوا النبي ثم تمالأوا في المعركة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي، تعرفون قصة لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، انصرف هذا الجيش قبيل الظهر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصل الضحى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المدينة الظهر، ثم لما أراد أن يدخل المدينة أو أراد أن يتخفف بعد هذا العناء، جاء الأمر من الله عز وجل أن وقد صلوا الظهر أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة الذين خانوا، وكانوا يقعون في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهم. وقال الله عز وجل في ذلك: لما وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لما عاد ظهرا وكان بصبب أن يغتسل ويستقر، جاءه الوحي فذهب وحاصرهم عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، ثم نزلوا على حكم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا امتن الله عز وجل عليه بقوله: وأرضا لم تطعوها، وأرضا لم تطعوها. يقول قتادة: ما المراد بالأرض التي لم يطعوها؟ يعني قيل مكة، وقيل فارس والروم، وقيل خيبر، لكن الأصدق الأقرب والله أعلم أنها خيبر، لأنها كانت أقرب الغزوات. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. هنا السر، ما سر التخيير هنا في الآية؟ ما سره؟ نعم، لكن لماذا لم يطلبنا إلا في هذا الوقت؟ أحسنت، جاءت بعد، بارك الله فيك، لما فتح على النبي بنو قريظة وأيضا قبلهم بنو النضير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الحاجة كفايتهم فقط، جاءت هذه الآيات. يعني فنزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية إذن يخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بين أن يعيشون معه عليه الصلاة والسلام عيشة الكفاف، أو أنهم يسرحن السراح الجميل. وهذه لأنهم يعني كأنهم وجد منهم شيء عندما سألوه شيء من عرض الدنيا وسألوه زيادة في النفقة. ولذلك كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع عليه النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات اجتمعوا عليه، فحصل عنده شيء من الغضب صلى الله عليه وسلم، فما أدخل أحدا، فاستأذن، جاءوا الصحابة فاستأذن أبو بكر فأذن له، ثم دخل وجد هذا الوجوم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر ودخل، فلما رأى الوضع عمر رضي الله عنه وأرضاه الوضع يعني شديد، فقال: لأقولن شيئا يضحك منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت زيد، يقصد زوجته، قال: لو رأيت بنت زيد سألتني النفقة فقمت إليها فوجعت عنقها. يعني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة. هن حولي، يعني شوف الآن عمر قال يعني قال نفس الشيء، نفس المشكلة هي أيضا عندي. فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، وكل واحد منهم تسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لها: تسألون من ليس عنده؟ فقلنا رضي الله عنهن وأرضاهن والله لا نسأله بعد ذلك شيئا. ثم نزلت آية التخير هذه الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجة بدأ بعائشة وقال يا عائشة أني أخيرك بين البقاء وبين التمتيع والصلاح، فقالت أفيك أختار؟ قالت لا تعجلي حتى تشاوري أبوك، استشيري أبوك. قالت أنا أشاور في أشاور فيك أبوي ها؟ فقالت لا أختار عليك يا رسول الله أحدا، لكن لا تخبر أحد، لا تعلم أني اخترتك، يعني لعل الأخريات تختار الانفصال. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 من النسوة لما نزلت آية التخيير عليه الصلاة والسلام، 9 نسوة، من 5 من قريش وهم عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وزينب. نعم. وأربعة من غير قريش وصفية وميمونة وغيرهم. والمعنى يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي في عصمتك إن كنتن تردن سعة الدنيا فتعالين. وأسرحكن أيضا هنا في قوله أسرحكن، المراد بالتسريح هنا يعني مشتق من الإرسال، ومنه تسريح الشعر، منه تسريح الشعر تخليص بعضها عن بعض. وقال أسرحكن سراحا جميلا. وأيضا يعني هنا أيضا السراح فيه جمال. ثم قال سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. والفاحشة ترى إذا جاءت معرفة في القرآن فالمراد بها ها الزنا، وإذا جاءت منكرة فالمراد بها الذنوب، الذنوب اليسيرة، لا تخلطون بين هذا وهذا. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما مناسبة وكان ذلك على الله يسيرا؟ يعني أن ولو أنكم زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم فمن تأتي فإنها تعاقب. نعم. إذن جاء هذا يعني بشأنهن لأنها القدوة، فالله عز وجل أمرهن بهذا، لأن المعصية يا أخوان المعصية من رفيع الشأن تكون أشد قبحا وأعظم جرما. ولذلك يقول بعض المفسرين ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح. ثم ختم الله عز وجل الآية بمناني، ختم ببيان أن منزلتهن أن الله رضي عنهن، وبين بعد ذلك الختام الذي ذكرته. قال الله عز وجل بعد ذلك في طاعتهن بين ومن يقنت منكن، من يقنت والمراد بالقنوت هنا طول أو الطاعة التامة، من يقنت منكن لله ورسوله، والقنوت هو الملازمة للطاعة. نعم. والقنوت ومن يفعل ذلك، قال الله عز وجل تؤتى أجرها مرتين. ثم بعد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى نساء النبي، يا نساء النبي، قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يعني متى تكن أيها النساء لستن كأحد؟ إن اتقيتن. وتجدون في المصحف عندكم مكتوب جيم يعني جائز الوقف، مع أن الأولى الوقف هنا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وانتهى المعنى. ثم جاء الأدب أيضا ها فلا تخضعن بالقول واضح، يعني يا نساء النبي لستن كأحد إن اتقيتن، لستن كأحد يعني مختلفات أنتن بهذا، وهذا حث لهن وهذا الفضل كائن الله، لكن إذا اتقينا الله عز وجل يعني كأنهن إن اتقيتن، يعني حصر الفضيلة في تقواهن. والمراد هنا فلا تخضعن بالقول، يعني جاءت تلك الآداب والدقائق في مسائل الآداب، فلا ترققن الكلام ولا تنطقن بطريقة لينة. ولذلك مخاطبة المرأة لغير زوجها من الرجال بطريقة لينة مثيرة تؤدي إلى فساد كبير. فإذا كان ذاك العصر الفاضل والفضليات أمهاتنا أمرنا بأن لا يخضعن بالقول، لأنه ربما يتأثر ذاك صاحب القلب المريض، وقد لا تتأثر هي لكن هو يتأثر، وربما بعض النساء الصالحات الآن أيضا تخضع بالقول، ما تدقق في هذا فتمرض الآخر، وقد لا تكون هي مريضة لكنها أفسدت، وقد تفسدت وتفسد هي. ولذلك ينبغي المرأة أن تكون في حديثها مع الرجال غير خاضعة، وأن تقول القول المعروف، غير خاضعة بالتودد ولا بالتعطف، لأن قال فلا تخضعن، الخضوع فيه شيء من الصوت المنكسر والذلة، فلا تخضعن بالقول، هو الرجل يسمع هذا الخضوع من كثرة الرجاء والتودد والتدلل، وكذلك أيضا لا تخطأ لا تغال بالقول سواء منطوقا أو مكتوبا بعد أيضا، يعني بعض النساء قد تكتب رسائل للرجال إما في تفسير حلم أو في استفتاء أو في غير ذلك، فتخضع بالقول، وقد تكون يعني ما في نفسها شيء، لكن لا، ينبغي أن تتقي الله عز وجل وتتأدب في هذا وتلاحظ الأدب. ثم أرشدهن إلى القول المعروف، يعني ما قال لا تقل لا ولا تتكد، لكن قلنا قولا معروفا. وقرن، قرن من القرار، قرن في بيوتكن، المراد بالقرار هنا المنازمة البيت، وأيضا هنا سماه يعني لاحظوا وقرن في بيوتكن، والبيوت هنا إنما هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضافها لهن ترغيبا، هي بيوتكم، وحقيقة البيت ترى بيت المرأة، لأن المرأة تمكث فيه أكثر من الرجل، ولذلك ينبغي للرجل أيضا ما دام المرأة هو مملكتها وهو بيتها، فينبغي للرجل أن يراعي ذلك، وأن يكون للمرأة شيء من الرأي في البيت، ما يصير كل شيء له، هو بيتها، وكل ما ارتاحت وانسجمت مع هذا البيت كل ما قرت أكثر في هذا البيت. ولذلك يقول في قوله سبحانه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن، هنا القرار يعني ينبغي أن يكون هذا هو الأصل في المرأة، أنها تقر في البيت، بل حتى صلاتها والعبادة صلاتها في بيتها، وإن كنا لا نمنعها لكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ولذلك المرأة يعني حقيقة وظيفتها هي القرار في البيت وأداء هذه المهمة العظيمة وأشرف مهمة، هي أن يربى هذا النسل. ولذلك الحقيقة يا أخوان، المرأة لما ما تقر وتذهب وتشتغل، خاصة المرأة غير المحتاجة، الأم المكدودة الحقيقة بالعمل وبمقتضيات العمل وبمواعيد العمل، لا يمكن هذه الأمراء المكدودة أن تهيئ للبيت جو البيت وعطر البيت، ولا يمكن أن تهيئ للطفولة أيضا الناشئة حقها وتعطيها حقها. خروج المرأة الحقيقة بدون حاجة كارثة، إلا ما كان في حال الضرورة. ولذلك البيت هو الأصل، البيت هو الأصل في دين الله عز وجل، وقرنا في بيوتكن. أما أن لو احتاجت لذلك الأمر وبضوابطه الأمر سائل، لكن أن لا تكون محتاجة وتخرج، وأيضا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، والجاهلية الأولى المراد بهذه الأولى لأنها سابقة للإسلام، وليس هناك جاهلية أولى وأخرى، هذا هو الصحيح، يعني أن الأولى بمعنى المتقدمة، إذ يقال لكل متقدم ومتقدمة أول شيء. وكانت كما يقول مجاهد المرأة تخرج فتمشي بين يدي الرجال فذلك التبرج، وكانت المرأة أيضا تمشي مشية التكسر وغير ذلك مما، أو إنها تلقي عنها الخمار. ثم أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى يعني وأقمنا الصلاة، وخص سبحانه وتعالى يعني هنا وقرنا وأقمنا. قد تقول برا أنا قاعدة في البيت ما عندي شغل، نقول إن الله يقول وأقمنا الصلاة، ما دامت كفاضية وفارغة ها فأقيم الصلاة وأقيمها حق إقامتها، ما عندك شيء أحمد الله عز وجل، فرغك الله عز وجل ليه؟ ولو قارنت نفسك أي لو قارت المسلمة نفسها وخاصة في بلادنا هذه بغيرها من النساء التي تخرج من الصباح الباكر ولا تعود إلا في المساء المتأخر لوجدت أنها ملكة. لكن يعني مثل ما قالوا بعض ربنا باعد بين أسفارنا، بعض الناس يدعو على نفسه بدل ما كان مرتاح ربنا باعد بين أسفارنا، وأنتم كما في جديدكم إن شاء الله في قصة سبأ ملوا من الراحة، قوم سبأ سيأتيكم غدا، قوم سبأ ملوا ربنا باعد بين أسفارنا، كانت أسفارهم قريبة وجميلة وقرآن ظاهرة لكن ملوا من الراحة. بعض النساء تقع في ذلك. والله عز وجل خص الصلاة والزكاة لأهميتها. وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، في الأصل الرجس أهل البيت يعني يطلق على كل شيء مستقذر، وأريد بذلك الذنوب، ويطلق أهل البيت. طبعا الآيات هنا لاحظوا أهل البيت، أهل البيت ما المراد؟ الزوجات. في السورة هذه لم يرد ذكر لأهل بيت النبي الذين هم فاطمة والحسن والحسين وعلي، ها ما ورد لهم ذكر، ما ليسوا هنا. الآيات سباقها ولحاقها كل ما ورد، بل كل ما ورد في القرآن عن الأهل، لأن المراد بالأهل المؤمن منهم. وإن كان جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أن كما سيأتي إن شاء الله، يقول ابن كثير رحمه الله، ولأهمية المسألة أذكر لكم وانتبهوا لها، لأن الشيعة يجعلون هذه السورة ويجعلون أهل البيت هذه الآية عمدة، إنما يريد الله أن يذهب عن رجال البيت، ويخرجون الزوجات، مع أنها كل الآيات سباقة ولحاقة كلها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله عن الشيعة، قال هم لا عقل ولا نقل، كذب في النقل وجهل في العقل، فإذا وجد الجهل في العقل وكذب يستدلون بالأحاديث، نعم ونقول الأحاديث، لكن دخول الأولوي ما على الأقل لا تخرجون الزوجات، يعني هي داخلة بنص القرآن الزوجات في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله إنما يريد الله، يعني هي داخلة بنص القرآن الزوجات في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت، رجس على البيت هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآيات. وقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة فيقول الصلاة يا أهل البيت، ثم يتلو هذه الآية. وقال بعض العلم إن كانت الحديث مقال، قال بعض العلماء والتحقيق إن شاء الله أنهن داخلات في الآية بسبب السياق، نحن نقول ما نخرجهم لكن هم داخلين والأزواج داخلين. ونظير ذلك دخول الزوجات في اسم البيت في زوجة إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله، زوجة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأما الدليل على دخول غيرهن فحديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أنهم أهل البيت، ودعا الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وبما ذكرنا تعلم أن كما يقول ابن كثير أن الصواب شمول الآية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي ولفاطمة والحسن والحسين. فإن قيل الضمير في قوله ليذهب عنكم الرجس وفي قوله يطهركم تطهيرا ضمير ذكور، فلو كان المراد أزواج النبي يعني، لكن لا أطيل في هذه المسألة. نعم، حتى في قصة موسى قال لأهله سماهم أهل، إذن حتى القرآن في قصة موسى. ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله واذكرن ما يتلى عليكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فقال الله عز وجل اذكرهم بهذا المتلو في البيوت من آيات الله والحكمة، يعني اذكرن ما يتلى، سواء تذكر لكم في أنفسكم أو ذكره للناس وتبليغه، يعني تبليغ هذا واذكرن، يعني اذكرنه أنتن أو أيضا، والمعنى الثاني اذكرنه للغير، إن الله لطيف خبير لا يخفى عنه من حالكم شيء. ثم ساق سبحانه وتعالى توجيها بعد ذلك بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورد في سبب نزول هذه الآية أن كما جاء عن أم عمار الأنصارية أنها قالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن، فنزلت هذه الآية. وإن كان الأقرب في معناها والله أعلم أيضا بارتباطها أن هذا كان الفضل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في كل من كانت مسلمة. والمراد بالمسلمات هنا المنقادات والمستسلمات لله، والمؤمنات المصدقات بقلوبهن، والقانتات طويلات القانتات هن اللاتي يواظبن على طول القنوت، والصابرات أيضا القانتات، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى قوله سبحانه وتعالى والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر يعني الذكر هنا ذكر كثيرا ذاكرات، وهنا نجد القرآن يصف يذكر هذه الصفات. وعموما لعلي أختم بمسألة الذكر هنا، فقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا. الذكر في القرآن كل عبادة كما يقول ابن عباس كل عبادة حدت بحد، ما هي كثيرة لها مواصفات إلا الذكر، إلا الذكر ذكرا كثيرا. وكل عبادة عذر فيها إذا عجز إلا الذكر، لأن الإنسان ما يعجز عن الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه عليه الصلاة والسلام ذاك الكبير السن الذي قال يا في حديث عبد الله بن بسط قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي، وفي رواية قال رق عظمي وضعف فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم يعني لعل الوقت يعني نكتفي بهذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف ها لا الشيخ صالح بيجي شوف تمام زين. إذن أيها الأخوة الكرام، سيكون إكمال إن شاء الله تفسير سورة الأحزاب غدا إن شاء الله بإذن الله مع سورة سبأ وفاطر. والاختبار الآن